حصريا على إنشادكم. يا رب انظر إلي، يا رب تب علي، يا رب انظر إلي، يا رب تب علي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وفقني للهدى. يا ربي انت الهادي وفقني للهدى، يا ربي انت الهادي وفقني للهدى، ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى. يا ربي انت مولاي. إليك رجوعي وأنت موئلي، وفي شبعي وجوعي عليك توكلي. مولاي إليك رجوعي وأنت موئلي، وفي شبعي وجوعي عليك توكلي. ربي أنت الخلاق، ربي أنت الرزاق، ربي أنت الخلاق، ربي أنت الرزاق، ربي أنت الخلاق، ربي أنت الرزاق. يا ربي انظر إلي، يا ربي تب علي، يا ربي انظر إلي، يا ربي تب علي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، انا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وفقني للهدى. وصلاتي مع سلامي للهادي أحمد، تبقى مدى الأيام بقاء سرمدي. وصلاتي مع سلامي للهادي أحمد، للهادي تبقى مدى الأيام بقاء سرمدي. تمت به الأفراح، طابت به الأرواح، تمت به الأفراح، طابت به الأرواح، تمت به الأفراح، طابت به الأرواح. يا رب انظر إلي، يا رب تب علي، يا رب انظر إلي، يا يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي انا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى